نحن أولياء ومن أحسن قولا ممن دعا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب وما يلقى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ جدول الشمس واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون يحوان له في الليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ترى الأرض خاشعة ترى الأرض خاشعة فإذا ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا فمن يلقى في النار خير من ياتي إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إن الذين يلحدون في يعملوا ما جئتم كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز صدق الله العظيم.